حديث هزار صادق جوفينج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده أبويك ما ينفسه من الدسويدة، لا يكلم أحد في سبيل الله نين مروبك تريك خد تعالى دا الجهاد دا بيتا بريندار كرن بيتا بريندار كرن، والله أعلم بمن يكلم في سبيله وخد بترزانتن كيش كتريك ويدا تيتا بريندار كرن كيش كتريك ويدا تيتا بريندار كرن خد نيتا الظانت أحوالة إنسان الظانت بر خد برزنابن إلا جاء يوم القيامة إلا أفكسها روج قيامة دئيت أبرين خوفا، واللون لون الدم رنك درنج خينبت، والريح ريح المسك وبهن دبهنا مسكيبت هجه ويبرين روج قيامة جك دهر يدنزبت.